إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه على النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وأصحابه النجباء النبلاء وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. أما بعد، حديث اليوم عن كلمات الله عز وجل الشرعية، وفي ضمن ذلك حديث عن الأجوبة الإلهية والفتاوى الربانية على أسئلة بني آدم، على أسئلة الإنسان الشرعية. لقد جاءت آيات الله، جاءت من لدن رب العالمين، جاءت بعد أن تكلم الله عز وجل بها بصوت، فجاءتنا كلمات وجاءتنا حروف نقرأها ونتعبد الله عز وجل بها. وقد تحدثنا عن مناقب وفضائل القرآن، وإنما حديثنا اليوم عن الأسئلة التي سألها الناس فأجاب عليها رب العالمين، أجاب عليها رب العالمين بعد أن أنزل، أجاب عليها رب العالمين فأنزلها عبر الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فهذا القرآن الذي بين يدينا ينطق بالحق، هو كتاب رب العالمين وفيه علم الله، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، فالباء هنا باء مصاحبة، والمعنى أن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب مصحوبا أو في ضمنه علمه الذي يريد أن يبلغه إلى هذا الإنسان المكلف. وكلمة الله لا تنفد، وليست فقط هي التي في القرآن الكريم، إنما التي في القرآن الكريم هي الآيات التي أمر الله عز وجل بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكلمات الله لا تنفد، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يغده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فكلمات الله لا تنفد، والذي بين دفتي المصحف هو القرآن العظيم الهدى الذي طولبت به الأمة أن تهتدي به. وهذه الكلمات الإلهية التي بين دفتي المصحف منها كلمات خبرية، يعني فيها أخبار عن الله وعن صفات الله وعن أسماء الله، فيها أخبار، هذه الكلمات فيها أخبار عن عرش الله وعن كرسي الله، فيها أخبار عن ملائكة الله، وفيها أخبار عن أقدار الله، وفيها أخبار عن الغيوب كالجنة والنار وعن الميزان وعن الصراط وعن الحساب، وفيها أخبار عن الرسل والأنبياء وعن الكتب السابقة، وفيها أخبار عن الجن وعن أحوالهم، المقصود أن هذه الكلمات أعني القرآن الكريم فيها أخبار، وموقف المسلم التصديق، التصديق القلبي فيصدق، يعني يؤمن بما جاء عن الله في كتابه. فإذا أشكل عليه آية أو استغرب في آية فعليه أن يقول آمنت بالله، كل من عند الله. وهكذا يكون الرسوخ في العلم، فيستقبل المسلم هذا القرآن بالتسليم والاستسلام فيما يتعلق بالأخبار. فالأخبار الواجب تجاهها التصديق والإذعان. وفيها هذه الآيات مطالب إلهية، والمطالب هي أوامر ونواهي، أوامر أمر الإنسان أن يأتمر بها إما على سبيل الإيجاب أو على سبيل الاستحباب، وإما نواهي أمر بأن ينتهي أو طلب منه بأن ينتهي إما. وهذه المنهيات قد تكون شركيات وقد تكون كفريات وقد تكون بدعيات وقد تكون كبائر ذنوب وقد تكون صغائر ذنوب. المقصود ماذا؟ أن القرآن يعني كلمات الله عز وجل هي ما بين أخبار الواجب تجاهها التصديق والإيمان والإذعان والاستسلام، وما بين مطالب هي أوامر أو نواهي، أوامر يؤتمر بها ونواهي ينتهى عنها. وهذا القرآن جاء رحمة لهذا الإنسان، جاء نعمة لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فهذا القرآن لمن تعقل ولمن تدبر ولمن تأمل رحمة مهداة ونعمة مسداة، وهو حبل الله، من استمسك به دله إلى جنات الله وأوصله إلى نعيم الله، ومن أعرض عنه أعرض عن الله وحاد عن الطريق واستسلمت واستلمته الشياطين. هذا القرآن كما قلت هو ما بين أخبار وما بين مطالب، وهذه المطالب جاءت في عدة صياغات أو عدة سياقات. فأحيانا تكون على صورة سؤال وجواب، على صورة استفتاء، وعلى هذا فالذي يجيب هو الله. فهذا الإنسان أنا وأنت سألنا أو نسأل والله يجيب، نستفتي والله يفتي، ليس الرسول أو أبو بكر رضي الله عنه أو عمر رضي الله عنه أو عثمان رضي الله عنه أو علي رضي الله عنه أو ابن عباس أو الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبو حنيفة أو الأوزاعي أو إسحاق بن راهويه أو البخاري أو مسلم، الذي يفتي الله، الذي يجيب الله. فيا الله، الله أكبر على سؤال يجيب عليه الله، والله أكبر على سؤال يجيب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا استمع وأنصت إلى أسئلة سألها هذا الإنسان، فأجاب عليها الله. أسئلة سألها الإنسان فأجاب عليها الإنسان فأجاب عليها الله. وبعد هذا أن السؤال ذو مكانة، أن السؤال دقيق، أن السؤال جامع. وقبل أن ندخل في الأسئلة البشرية التي أجاب عليها رب البرية، نقول هناك ثمة أسئلة هي في باب التعنت والاستهزاء. فمن البشر ما هو ظلوم كفار، من هو همزة لمزة، يسأل لكن يسأل سؤالا ساذجا، سؤال تعنت، سؤال استهزاء. فهذه الأسئلة لا يعبأ بها الله ولا يلتفت إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يذكرها الله عز وجل ثم يجيب عليها بما يناسبها. وهناك أسئلة، أسئلة تحدي، هناك أسئلة تطرح عن الرسول عليه الصلاة والسلام هي أسئلة تحدي وإعجاز. وهناك أسئلة أسئلة في ضمنها بغية الحق، والسائلون أحيانا يكونون من المسلمين، والغالب من الأعراب. أحيانا يكون السائلون من المشركين يسألون الرسول، وأحيانا يكون السائلون من اليهود والنصارى. فتأتي الإجابة الصحيحة، تأتي الإجابة السريعة من رب العالمين. من الأسئلة التي أجاب عليها رب العالمين، فالمفتي هو رب العالمين، المجيب هو رب العالمين، وقد قال: وإذا سألك عبادي، قال لنبي: وإذا سألك عبادي عني، يعني عن ذاتي، عن صفاتي، عن شريعتي، عن كل شيء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فيخبر ويجيب سبحانه وتعالى. فمن الأسئلة كما ذكر الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة، يعني الهلال، يرون الهلال مرة يصغر ومرة يكبر ومرة يغاب، مرة يكون كاملا ومرة يكون ناقصا، يكون هلالا ويكون بدرا. فيسألون: ما هو السر كون القمر ينتقل بهذه المنازل وبهذه الصورة وبهذه الشكلية؟ فالمسألة فيها علامات استفهام، هناك سر. الرسول عليه الصلاة والسلام من أين له الجواب؟ الجواب في مثل هذه المسائل إنما يأتي من الله. يسألونك عن الأهلة، قل. من الذي قال قل؟ الله. ومن الذي سيقول؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت يعرفون فيها مواقيت الصلاة، يعرفون فيها مواقيت الصيام، يعرفون فيها مواقيت الزكاة، يعرفون فيها مواقيت الأحوال، يعرفون فيها مواقيت الحج. فليست عبثا ولم تخلق سدى، وإنما خلقت لحكمة، ألا وهي معرفة مواقيت الناس في حجهم وفي صيامهم وفي آذانهم وفي صلاتهم ونحو ذلك. ويسألونك عن المحيض، يعني عن الحيض، يعني عن الدم الذي يخرج من قعر رحم المرأة، هل هو طاهر؟ هل هو نجس؟ ويسألونك عن المحيض، يعني عن الحيض، قل هو أذى، يعني نجسا. ومع معنى هذا وعلى هذا فاعتزلوا النساء في المحيض. فاعتزلوا النساء في المحيض يعني حال كونهن حيضا، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني من الفرج، من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. متطهر هذا الذي يبتعد عن زوجته عندما تكون حائضا، هذا الذي يعاشر زوجته من قبلها، هذا متطهر. وأما من يأتي امرأته حائضا فهذا نجس، هذا خبيث. من يأتي امرأته في دبرها فهذا نجس، هذا خبيث. ومن أتى امرأة حائضا، امرأته حائضا أو امرأة في دبرها، فقد كفر بما أنزل على محمد، كما جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح. مع أنه ملعون، ملعون من أتى امرأته في دبرها، وملعون من أتى امرأة حائضا، كما جاء عند الإمام أحمد. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فالله عز وجل يريد من أمة الإسلام، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الطهر والطهارة والنظافة والأناقة والجمال، فلا يريد منهم الخبث، ويريد منهم النجاسة. فالمسلمون طيبون مترفعون عن كل وساخة وعن كل قذارة وعن كل نجاسة، نجاسة. الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين. يسألونك في السؤال الثالث، يسألونك عن الخمر والميسر، يعني ما هو حكم الخمر، ما هو حكم الميسر يعني القمار. قل فيهما إثم كبير، والعاقل تكفيه الإشارة وليس بحاجة إلى صريح العبارة. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، منافع نسبية، وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذه المرحلة الثانية من مراحل الإشارة أو التلويح بتحريم الخمر. ثم نزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، يعني انتهوا. حتى ولو كان فيه منافع للناس من تجارة أو من قوة أو من هضم طعام أو من كسب أموال، فهل أنتم منتهون؟ ويسألونك ماذا ينفقون، يعني القدر الذي ينفقونه، فهل ينفقون أموالهم كلها أو ينفقون جلها أو ينفقون بعضها. ويسألونك ماذا ينفقون، يعني قدر ما ينفقون. قل العفو يعني الفضل، يعني ما فضل من مالك، لأنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. لو أن تنفق على زوجتك وعلى أولادك فلك أجر. قل العفو يعني ما فضل عن مالك وعن حقوق أولادك فتصدق به. وقد قال عليه الصلاة والسلام، وأصل الحديث متفق عليه من حديث رضي الله عنه، أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وأن تصدق الفضل. وفي حديث أبي أمامة عند مسلم: يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، الفضل ولا تلام على كفاف. قال: إن تبذل الفضل خير لك، وإن تتركه فهو شر لك. ولا تلام على كفاف، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وفي آية أخرى: يسألونك ماذا ينفقون، يعني عن الجهات التي ينفقون فيها، يعني عن أهل النفقة. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. فهناك سؤالان سئل عنهما الرسول عليه الصلاة والسلام فأجاب رب العالمين. السؤال الأول عن قدر النفقة، والسؤال الثاني عن أرباب أو عن أهل النفقة. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. ومن الأسئلة التي أجاب عليها رب العالمين: ويسألونك عن الشهر الحرام، قتال فيه، يعني هل فيه قتال؟ قل: قتال فيه كبير، يعني القتال في الشهر الحرام كبير ولا يجوز. والأشهر الحرم معروفة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم والرجب، فلا يجوز القتال في هذه الأشهر الحرم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني هل فيه قتال؟ قل: قتال فيه كبير، يعني قل: القتال فيه كبير. ولكن قتال الكفار الذين ينشرون الشرك ويؤذون عباد الله في حرم الله وفي الأشهر الحرم، هل قتالهم في الأشهر الحرم هل هو كبير؟ قال الله تعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله أكبر عند الله. والمسجد الحرام، فالصد عن سبيل الله وقتال المسلمين على توحيدهم أعظم من القتال في الأشهر الحرم. عند الله. والفتنة أشد من القتل، فنشر الشرك أعظم من القتال في الأشهر الحرم. ومعنى هذا الإذن لقتال المشركين في الأشهر الحرم وفي البلد الحرام، ولذلك قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام وطهر المسجد الحرام من رجسهم ومن أوثانهم. من الأسئلة التي سألوها، التي سئل عنها الرسول عليه الصلاة والسلام فأجاب عليها رب العالمين، ما قاله الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل: أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فأحلت لكم الطيبات، يعني وحرمت عليكم الخبائث، فكل طيب حلال وكل خبيث حرام. وأنت كعاقل مسلم مدرك ناضج عاقل تعرف هل هذا خبيث أو هل هذا طيب، وحينئذ تحدد. كذلك أيضا أحلت الجوارح، يعني صيد الصقور ونحوها من الطيور القابلة للتعليم، وكذا الكلاب مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فالكلب إذا تعلم فعلم، والطير إذا تعلم علم فعلم، يعني علم كيف يصيد، صار صيده حلالا وطيبا. ومن الأسئلة يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني متى تحل، متى ترسو، متى تقوم. قل إنما علمها عند ربي، علمها عند ربي، يعني ما عندي جواب. فهناك أسئلة ليس لها جواب عاجل، إنما جوابها في الآجل، ليس لها جواب في عالم الشهادة، إنما علمها علم غيبي. ومن ذلك الساعة، نعم هناك أشراط يعني مقدمات، لكن وقوع الساعة بذاتها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فهذا سؤال هل أجاب عليه الله عز وجل؟ نعم أجاب عليه الله عز وجل، لكن أجاب عليه بأنه لا يمكن أن يسأل، أو لا يمكن أن يجاب على هذا السؤال، لأنه من المغيبات. وكذا ويسألونك عن الروح، ما هي، يعني عن ما هي الروح، روح الإنسان، روح الملك، وروح الجن، روح الحشرات، روح الطيور، روح الحيوانات. يسألونك عن الروح، هذه الروح التي تدب في هذا الكيان فيصير سميعا ويصير بصيرا ويصير متحركا ويصير باطشا ويصير آكلا شاربا نائما مستيقظا. يسألون ما هي الروح، ما هي؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فأنتم أصغر وأقل وأحقر من أن تعلموا ماهية الروح. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، يعني لن يخلقوا روح ذباب ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب يعني أنتم، والمطلوب يعني الذباب. فالآن الذين خلقوا وصنعوا وابتكروا وأبدعوا في عالم العالم التكنولوجيا المتنوعة، عالم الطائرات وعالم القطارات وعالم الجوال الساعات وعالم القنابل وغزوا الأفلاك ودرسوا ما تحت البحار، هل بلغكم أو نبى إلى أسماعكم أنهم خلقوا بعوضة، خلقوا ذبابا، خلقوا جعلا، خلقوا جعلانا، خلقوا أي حشرة، أي كائن له روح، هيهات هيهات، وأدى لهم التناوش من مكان بعيد. كل روح لا يمكن أن يخلق مثله. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني قف يا أيها الإنسان، نعم تصنع ثم تصنع ثم تبدع ثم تبدع، لكن أن تصل إلى ماهية الروح، إلى تصل إلى أن تصنع روحا، هيهات. ومن الأسئلة التي أجاب عليها رب العالمين، ويسألونك عن الجبال، الجبال، والسائلون عن ذلك المشركون، وذلك لكثرة الجبال في المنطقة الحجازية، فينظرون هذه الجبال الشاهقة، هذه الجبال الصم البكم الضخمة الكبيرة العظيمة، يسألون عنها ماذا سيحدث لها عندما تقوم القيامة. وكأنهم يقولون هذه الجبال لا يمكن أن تزول، ولا يمكن أن تفنى وأن تبيت، لكن ماذا رد الله عز وجل، وبماذا أجاب الله عز وجل؟ قال لنبي صلى الله عليه وسلم: فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنتا. هذه الجبال سيأتي عليها الزمان كالعهن المنفوش، تسير الجبال سيرا، تمر مر السحاب، تزول عن أماكنها إلى حيث أمرها الله عز وجل. ومن الأسئلة قولهم: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ فيقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ويسألون أيانا يوم الدين، يعني متى يوم الدين؟ قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وفي بعض، وهذا السؤال تكرر، وفي بعض الإجابات قل: لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. ومن الأسئلة التي أجاب عليها رب العالمين حين سألوا وهم المسلمون: ويسألونك عن الأنفال التي تحصل في الحرب، يعني كيف تقسم ومن سيقسمها؟ ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يعني حكمها إلى الله وإلى الرسول. ثم جاءت: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى الآية. ومن الأسئلة التي أجاب عليها رب العالمين حين سألوا: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. يسألون عن اليتامى، عن البنات اليتامى، وكيف يتزوجونهن، ومتى يتزوجونهن، وهل لهم أن يتزوجونهن، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا اليتامى بالقسط. أخبرهم الله عز وجل بأنه لا بأس بنكاح المرأة البنت اليتيمة إذا أعطيت حقها، يعني صداقها، وأعطيت كما يعطى غيرها، ومن الأسئلة يستفتونك يعني في الكلالة، قل الله يفتيكم في الكلالة، يعني يستفتون ما هي الكلالة، قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، يعني ولا والد أيضا، كما في الآية تفسير أبي بكر، وله أخت فلها نصف ما ترك. وهذا يدل على أن الإخوة والأخوات لا يرثون إلا إذا كان الهالك ليس له ولد من بنين وبنات، ولا أب قريب أو أب بعيد كجد. ومن الأسئلة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. يعني يسألون عن أموال اليتامى، هل نخلطها ونضمها إلى أموالنا؟ لأن الله عز وجل قال في آية أخرى ولا تقربوا مال اليتيم، وقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وكأنهم وقع في قلوبهم ما وقع فسألوا ما هو الحل، فأخبر الله عز وجل قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. يعني لا بأس أن يضم مال اليتيم إلى مالك إذا كنت تريد الإصلاح في مال اليتيم، إذا كانت نيتك استثمار مال اليتيم لصالحه فهذا لا بأس، لكن إذا كنت تريد أن تستثمر مال اليتيم لصالحك أو لتتلاعب أو لتستغل ضعف اليتيم فهذا الذي جاء فيه الوعيد الشديد، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه بعض الأسئلة التي سألها الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الله عز وجل هو نفسه يجيب عليها. فهي أسئلة يجيب عليها الله، وما ظنكم بجواب إلهي رباني جاء من عند الله؟ إنه جواب شافي، إنه جواب جامع مانع. هذه أسئلة أجاب عليها رب العالمين في كتابه العظيم. هناك أسئلة سئل عنها الرسول عليه الصلاة والسلام فأجاب عليها الرسول، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ومعنى هذا أن الله عز وجل هو الذي أجاب عليها، لكن أجاب عليها بالمعنى لا باللفظ كما مر بنا. فإذا هناك أسئلة طرحت على الرسول عليه الصلاة والسلام فأجاب عليها الله باللفظ وضمنها كتابه، أو ضمن كتابه جواب هذه الأسئلة. وهناك أسئلة لا، أجاب عليها الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا عن طريق الوحي، يعني ليس باجتهاده، أجاب عليها الرسول عليه الصلاة والسلام فكانت ضمن أحاديثه عليه الصلاة والسلام. ونحن ذاكرون بإذن الله في المجالس القادمة الفتاوى والإجابات النبوية على أسئلة الإنسان أو على أسئلة الناس الشرعية، وهي أسئلة كثيرة جدا في كتاب الإيمان، في كتاب الطهارة، في كتاب الصلاة، في كتاب الجنائز، في كتاب الزكاة، في كتاب الصيام، في كتاب الحج، في كتاب النكاح، في كتاب الطلاق، في كتاب البيوع، في كتاب المعاملات، في كتاب الهجر والسير والجهاد والإمارة ونحو ذلك. الإجابات والفتاوى النبوية فهي فتاوى لا تقبل الجدل، فتاوى لا يحتمل منها الخطأ، هي أجوبة وفتاوى صحيحة. وهي موجودة في كتب السنة، ونحن إن شاء الله سنذكرها بإذن الله كلها بدءا من الغد، ونبدأ هذه الأسئلة أو هذه الفتاوى النبوية. كم بقي على المغرب؟ كم بقي على المغرب؟ طيب هناك أسئلة؟ إذن نترك الفتاوى النبوية وإن شاء الله لمجلس الغد، ونجيب على ما تيسر من أسئلتكم. طيب أسأل. الحائض في الطواف، الحائض لا تقرب المسجد الحرام ولا تقرب المساجد، تعتزل المساجد. ولذلك في الصحيحين خفف عن المرأة الحائض أن لا تطوف طواف الوداع، وأيضا خفف لها أن تترك نسك التمتع ونسك التمتع حين تكون حائضا فتكون مفردة، فيما لو أتاها الحيض قبل أو في يوم عرفة أو في ليلة عرفة. وعلى هذا فالحائض لا تطوف بالبيت إلا بعد أن تطهر، فإذا جاء الحيض تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت سواء كان في اليوم الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، المهم تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت طافت طواف الإفاضة ورجعت إلى بلدها أو إلى أهلها. وأما طواف الوداع فإنه إذا كان بقي عليها طواف الوداع فقط فإنه يسقط عنها، كما في حديث ابن عباس كما عند الشيخين. كيف؟ طبعا الذي لا يستطيع أن يرمي الجمرة بيده اليمنى يرميها بيده اليسرى، ما في أي مشكلة. كيف؟ يوم ستة على كل حال إذا جاءت الميقات وهي حائض تحرم كما يحرم غيرها، تحرم وتقول اللهم لبيك عمرها واللهم لبيك عمرة وحجة، وتحرم وهي حائض. قد أحرمت أسماء بنت عميس وهي حائض وهي نفساء، فتحرم و يعني تلبي وتهلل وتسبح وتدعو، اللهم إلا أنها لا تدخل المسجد الحرام، لا تدخل المسجد الحرام حتى تطهر، تجلس في الشقة حتى تطهر، فإذا طهرت تتطهر فتغتسل ثم تنزل وتأتي الكعبة فتطوف. وأما بالنسبة لتعاطي الحبوب في منع الحيض أظن أنه لا إشكال في ذلك، سواء كان منع الحيض في شهر رمضان أو منع الحيض في الحج. نعم. كيف مرض؟ نعم ما في بأس، ما في بأس، بس لكن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف ساعة، يعني تقريبا 10 كيلو من الأرز يوزعه على 6 مساكين ولا عليه شيء. نعم 10 كيلو رز يمكن، لا ما فيه 10 طعام، أي طعام تقدر تقريبا 30 ريال أو بها الحدود. كيف المرأة العجوز الكبيرة التي لا تستطيع يرمى عنها، ترمي عنها لا بأس. كيف خمس واحد ذكر الوحدة ينفع عليه الوحدة يرمى؟ لا لا لا انت ترمي عنها، انت ترمي عنها، فاذا رميت عن نفسك ترمي عن امك ثم تذهب إلى الجمرة الثانية، فترمي عن نفسك ثم ترمي عن أمك ثم تذهب إلى الجمرة. لا لا ما يفعل. هل الخمر نجس أو طاهر؟ الصحيح أنه طاهر وأنه ليس بنجس، وإن كان المذاهب الأربعة ترى أنه نجس، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الخمر طاهر بالنسبة لذاته، أما بالنسبة لشربه فهو رجس ونجس. ما حكم الدخان، شرب الدخان؟ نحن قلنا قاعدة، ما كان طيبا فجائز أكله وشربه، وما كان خبيثا فحرام أكله وشربه. والخبيث معروف، فلو سألت أي شخص عاقل ناضج فاهم عارف وقلت له الدخان هل هو طيب أم خبيث، ماذا سيجيبك؟ سيقول لك ليس بطيب، إذن هو خبيث، ما دام أنه ليس بطيب فهو خبيث، وإذا كان خبيثا فهو ماذا؟ فهو لا يجوز. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال عن النبي ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، لكن التحريم قد يكون شديدا كبيرا وقد يكون أقل من ذلك. فطبعا الدخان ليس كالخبر، الدخان ليس كالخبر، لكنه مشروب مفتر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مفتر، عن كل مسكر وعن كل مفتر، ويكفي أنه يدمر صحة وعافية الإنسان. فاسأل عن عافية شخص يشرب الدخان وعمره يوم أن كان عمره 25، سل عن عافية وعمره 40 سنة، مره فليركض، مره فليحمل شيئا، تجد أنه ضعيف في ركضه في مشيته في صحته حتى في أكله حتى في شربه حتى في معاشرته لزوجته، ذهب ماله وذهبت صحته وذهبت عافيته، زوجته وهي زوجته تأذت من رائحته، حتى الزوجة تتأذى من الرائحة، فضلا عن المصلين إذا صلوا بجواره. وإذا كان رائحة الثوم والبصل والكراث كان منهي عنها، ومن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فليعتزلنا وليصلي في بيته، فكيف بمن يشرب الدخان؟ والدخان بداخله مادة سمية معروفة، مادة سمية صنعها اليهود تسمى بالنيكوتين، فإذا شربها الإنسان مرة تلو المرة خلاص أدمن عليها، إلا أن يشاء الله يكون عنده إرادة قوية فيتجاوز هذا الخطر. فالدخان لا يجوز شربه، وإن أفتاك المفتون وإن أفتاك المفتون وإن أفتاك المفتون، فعليك أن تفتي نفسك، فالبر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك. إذا مر المار بين يدي وأنا أصلي فهل علي ذنب؟ يقال إذا كنت مفرطا، يعني لم تتخذ سترة، فإن صلاتك قد تنقص وقد تبطل فيما لو مر كلب أو حمار أو امرأة، فعليك أن تتخذ سترة. فإذا جاء شخص ومر بين يديك وقد فعلت الأسباب ما عليك ذنب ولا تنقص صلاتك. ممكن السواري كثيرة الآن، والناس ممكن تصلي خلف رجل يكون سترة لك، لكن عندما يضيق الأمر ويكثر الحجاج ولا تستطيع، هذا الحمد لله إذا ضاق الأمر اتسع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحج والعمرة، التمتع بالعمرة والقران والإفراد، تغيير أو تفسير ذلك شرحنا أمس، نسك التمتع ونسك القران ونسك الإفراد. نعم، القارن يبقى يستمر حتى يرمي الجمرة، وعليه طواف واحد وسعي واحد، أما المتمتع عليه طوافان وسعيان. هل يجوز لأحد أن يؤذن بالميكروفون في داره؟ لا ينبغي. الأذان إنما هو في المساجد، توفي أبونا فيجري له الراتب بعد وفاته، فلا يقسم بل يصرف في البيت، فهل علينا شيء؟ ما عليكم شيء إن شاء الله ما دام اتفق الأولاد على هذا. هل يجوز تكرار العمرة مع ذكر الدليل؟ يجوز تكرار العمرة مع الدليل، لحديث الترمذي تابعوا بين الحج والعمرة الحديث. نعم، أنا أدخن وإن تركت لا يمكنني التركيز على أي شيء، هذا دليل صريح على أن الإنسان لا يجوز له أن يدخن. والنصيحة والتوجيه لهذا عليه أن يتركه رويدا رويدا، فمثلا إذا كان يدخن في اليوم 10 مرات يقلل من هذا، ويستغل شهر رمضان في تركه، ويستعين بالأخصاء النفسيين والاجتماعيين، ويستعين بالأطباء الذين لهم يعني مجال وتجربة في هذا الباب. السؤال يسألها صاحب هذا متعمد ولا خلاص يطعم يطعم يطعم يطعم 6 مساكين، يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، 10 كيلو أرز يوزعها بين 6 مساكين. نعم. كيف؟ يصلي في الجماعة. لا. لا يصلي في المسجد الذي يؤذن فيه. تضعون مسجدا حول البيت، أي تضعون مسجدا حول البيت. إلا تؤذن. في غير رمضان ولا في رمضان؟ والله الأولى تركه، كل واحد يشفع ويوتر لوحده، لكن لو فعل بعض الأحيان ما في بأس، لكن تتخذ مرارا وكل ليلة هذا لا. هل الحاج عليه أضحية في بلده؟ ليس عليه أضحية في بلده، وإن ضحى فلا بأس، وإن ضحى فلا بأس، وهديه للبيت الحرام بإذن الله يكون له إن شاء الله أجر الأضحية وأجر النسك. الطلاق لغير ضرورة هل هو ظلم للزوجة؟ طبعا ظلم لزوجة، وأعظم ظلم أن تطلق زوجتك من غير بأس، وقد قال الله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، وكأن في ضمن هذه الآية تهديد لمن طلق من غير بأس. الطلاق بغيض إذا كان لغير سبب، كما أنه مطلوب ومحبوب إذا كان له سبب، فكذلك أيضا هو بغيض إذا كان لغير سبب. امرأة لا تستطيع أن تحبس البول وهي مريضة ولا تعرف الصلاة، تعلم الصلاة، كيف يكون الأمر إذا أردت الحج؟ تحج على حسب استطاعتها، وإذا جاءت الصلاة تصلي حتى لو نزل بولها ما دام أنها لا تستطيع، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ومثل هذه المرأة مرفوع عنها القلم في هذه من هذه الحيثية أو من في هذه المسألة. الترتيب بين الرمي والذبح والطواف والسعي، طبعا الأمر فيه سعة، إن قدمت أو أخرت فلا حرج، وقد بينا ذلك كما في حديث عبد الله بن عمرو وحديث عبد بن عباس وغيرهما، لكن السنة يوم النحر أن ترمي الجمرة أول الأمر، ثم بعد ذلك تذبح أو تنحر، ثم تحلق، ثم تطوف بالبيت، ثم ترجع إلى منى فتبيت فيها. هذا الترتيب الأولوي أو الترتيب الفاضل. لكن إذا قدمت الجمرة، إذا أخرت الجمرة فلا بأس، وإذا قدمت الذبح فلا بأس، وإذا قدمت الحلق فلا بأس، وإذا قدمت الطواف فلا بأس. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال افعلوا ولا حرج، ما سئل عن شيء يقدم أو يؤخر إلا قال افعلوا ولا حرج. معذرة، بعض الأسئلة لا أستطيع أن أقرأها لأنه غير واضح. سأكون حاجا بالتمتع إن شاء الله، فهل ينبغي لي أن أقص شعري وأقلم أظفاري اعتبارا من أول ذي الحجة؟ ما في بأس، إنما المنهي عنه من أراد أن يضحي، من أراد أن يضحي، ليس من أراد أن يحج. لا، إذا أهل هلال ذي الحجة من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعري ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. أما من يريد الحج فيأخذ من شعره ويأخذ من أظفاره، اللهم إلا أن يريد أن يضحي وفي الوقت نفسه أيضا يريد أن يحج حج التمتع أو نسك التمتع، فإنه في هذا الحال لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يرمي الجمرة، فإذا رمى الجمرة فإنه يأخذ من شعره ويأخذ من أظفاره حتى لو لم يضحي تذبح أضحيته، حتى لو كان لا با يأخذ من شعره حتى يربي الجبرة، إذا ربى الجبرة يأخذ من شعره. الحزاب الذي يربط به الإزار هل يجوز؟ ما في بأس، لا بأس يلبس الحزاب. تعب؟ طيب، ما حكم تقصير اللحية في الإحرام؟ هل هو مكروه أو تحريم؟ نعم، لا يجوز تقصير ولا يجوز حلق اللحية لا في الأذن في الحج ولا في غيرها ولا في غيره. نعم، نذرت مبلغا لشخص إن نذر مبلغا لشخص، النذر منهي عنه، ولكن إذا نذر الإنسان عليه أن يوفيه وأن يوفي به. هل يجوز لشخص يعتمر مرتين وأكثر لنفسه ولغيره قبل يوم التروية؟ لا، هذا خلاف السنة، إنما السنة في العمرة بعد أن ينتهي من الحج فإنه له أن يعتبر، لا بأس أي مرة. هذا يسأل عن رؤيا وما نحو ما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. لا طاف بالبيت قبل الفجر خلاف السنة، خلاف السنة، مفروض أنه لا يطوف ولا يذهب إلا بعد أن يطلع الفجر. نعم، كيف؟ والله نرجو إن شاء الله أن يكون صحيحا، نرجو. نعم، حتى هم ما في بأس، يأخذ من شعره ويأخذ من أظفاره إذا تحلل بالعمرة. نعم نعم، المتمتع إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة فإنه يقصر من شعره حتى ولو كان مضحيا في بلده. ها؟ لي زوجة تستغيث وتستعين بالمخلوق أكثر من مرة ولها أعمال وحاولت إقناعها. المرأة ضعيفة، المرأة قليلة عقل، وكما مر بنا أكثر أهل النار النساء وأقل ساكن الجنة النساء، فإنهن ضعيفات في عقلهن، وبالتالي أكثر من يقع في الشرك وفي الإشراك النساء. وقد جاءت في بعض الآثار أن أكثر أتباع الدجال من النساء. النساء يحتاجن منا التوجيه والإرشاد، لكن بالتي هي أحسن، بهدوء، بنقاش هادي، والمرة تلو المرة، والإنسان لا يمل، فعليا ينصحها مرة بعد مرة بعد مرة، وأن يخبرها أن المخلوق ضعيف، ويستدل بالأدلة العقلية والشرعية على أن المخلوق لا يملك ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا نشورا، وإنما الذي يطلب منه المدد ويطلب منه الغوث ويطلب منه الاستغاثة والإعانة إنما هو الله جل جلاله بديع السماوات والأرض. فعليك أن تنصحها مرة بعد مرة، وأن تخبر مثلا أقاربها بأن أو تطلب من أصدقائها أن من النساء أن ينصحوها. هل يجوز لبس شيء تحت الإزار؟ لا يجوز لبس شيء تحت الإزار للحاج. الأذان بالميكروفون في البيت. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها؟ كل هذا. السلام عليكم. ما يجوز ده. غير حقنا مع اجلس اجلس يا اجلس يا اخوان اجلسوا اسألوا سؤال في سؤال خاص. نعم لا سمحت تفضل. عندي عائلة تروح للعمل صديق يعني اصدقاء مدمن على الخمر يشرب عائلته شريفة عائلته شريفة بس هو مدمن على الخمر ايش يعني هو بالاصل مسيحي واسلم احتضنوا على الاساس بعدين ما قدر نهجو الحقيقة يعني بس ادل الشهادة يعني مثلا بس بالاسم فرنسي كثيرة يعني تصرفاته وسلوكه سيئة جدا يعني ما عاد حتى غير على البيت يمكن المصلحة يجيب شخص على عائلته طيب ابتعد عنه لا مواني قصدي بالنسبة لعائلته اللي ربما علاقة خوية يعني عائلية يعني موقفهم شنو لهم يستمرون معي على هذا شلون يتعاملون أنا شو أنصحه يعني ما يأخذ من نصيحة على كل حال عاد انت اعلم وش وذكرتهم عالية بي مطلقة حتى العائلة عائلك يعني ها؟ عائلتهم بعائلة عائلتهم وذكرتهم عالية بي يعني لا على كل حال كل حال انت ابتعد عنه انت ابتعد عنه الحمد لله نفس السلام مسجد الحرام الحين زي قطع واحد كنت تسنى قطع قدامي صلاتي جائزة صح؟ صلاتك جائزة لا شك ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ المسجد النبوي والمسجد لكن أنت حاول أنك تتخذ سترة حاول تتخذ سترة لكن إذا ما وجد فمر أحد ما عليك شيء طيب حنا لجنة متأخرين نقطع جدا من الناس ما يجوز هذا إلا اللهم إلا أن لا تجد طريقا إذا ما إذا كان في طريق هم يعني ما لقيت جبر طريق إذا ما وجد الإنسان طريقا إلا هالطريق ما بليت حيله اجلس وارفع أصواتك ما في باس لكن فدي طعام 10 مساكين 10 كيلو لا 10 كيلو 10 كيلو توزع على نعم طيب سؤال لا يجوز صيام أيام التشريق إلا لمن يجد إلا لمن لم يجد الهدي فمن لم يجد الهدي هذا بالنسبة للحاج غير الحاج لا يجوز نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق وقال إنها أيام أكل وشرب وذكر لله ورد فيهن العمل الصالح بما في ذلك الصوم والصدقة والصلاة شيخ كبير في السن يمكن لو استعمل حفاظات البول عند الطواف اي ما في باس ما في باس في ما في باس ما في اي مشكله ان يستخدم الحافظة والحافظ والصلاة كذلك ما في باس انا قلت لك ما عليك شيء ما في شيء واحد معاك ايه ما صلح الهدي قال لي لا ما صلح لك الهدي خلاص اللي هو صلح الهدي خلاص جزاه الله خير ما في عليك شيء لا يحرم المضحي اي اما الحاج فلا تو يهدي ما في بأس ما في بأس ما في بأس. كيف؟ ها؟ نعم. خلاص تحرم وهي حائض. إذا كان يبتبي يأتي عليه يوم عرفة وهي حائض تبي تطهر قبل يوم عرفة ما في بأس أن تتمتع تعمل عمرة تعمل عمرة ثم تعمل حجا. لكن إذا علمت أنه سيأتي عليه يوم عرفة وهي حائض لا. نعم. السلام عليكم. لا لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء. لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية. قد قال عليه الصلاة والسلام لئن يطعن أحدكم بمخيط خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. نعم. على كل حال النساء في جانب والرجال في جانب ما في بأس، لكن رجال ونساء أجانب هذا لا يجوز لا شك لا يجوز هذا. نعم نعم استحب لا تمنع ما الله مساجد الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.